بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الزخرف. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. أيها الإخوة، أوائل السور، الحروف التي ترد في أوائل السور، كما سبق أن قلنا، إنها حروف من تفسيراتها أن الله أعلم بمراده، ومن تفسيراتها أن هذا القرآن المعجز إنما نظم من هذه الحروف التي بين أيديكم. ومن معاني هذه الحروف أنها أوائل لأسماء الله الحسنى، ومن معاني هذه الحروف أنها أوائل لأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن كما قال الإمام علي كرم الله وجهه حمال أوجه. على كل، كيف أن التراب نفخ الله فيه فإذا هو بشر سوي؟ إنسان يفكر في بدماغه مليارات الخلايا، في أجهزة، في أعضاء، في عظام، في عضلات، في أوردة، في شرايين، أعصاب حس، أعصاب حركة، غدد صماء، يعني شيء يعجز الفكر عن إدراكه، من تراب. وكيف أن هذه الحروف كانت كتابا لله معجزا وهي بين أيدينا، التراب بين أيدينا، يعني في شيء قريب. هذه البقرة ماذا تأكل؟ الحشيش الأخضر أو العلف؟ العلف بين أيدينا، هل بإمكاننا أن نصنع منه حليبا؟ الدجاجة ماذا تأكل؟ تأكل هذا الطعام الذي نضعه لها، هل بإمكاننا أن نأخذ هذا الطعام ونصنع منه بيضا؟ في إعجاز بالخلق، كما أن الله سبحانه وتعالى من مواد بين أيدينا يصنع منها شيئا معجزا، كذلك هذه الحروف بين أيدينا. لكن هذا القرآن الكريم سبيل الإيمان به إعجازه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم، يعني قد يقول قائل، المؤمن ينبغي أن يعلم علم اليقين أن هذا كلام رب العالمين بالدليل، أما الإدراك الفطري البسيط الآن لا يقف أمام الشبهات، أمام الضلالات، أمام النظريات الهدامة. ربما كان قبل 50 عاما ربما التقليد ينفع صاحبه، أما الآن قولا واحدا من كان إيمانه إيمانا تقليديا هذا التقليد لا ينفعه ولا يمنعه من أن ينحرف، إلا أن يكون له إيمان تحقيقي دقيق مدعم بالدليل والبرهان. فقضية دقيقة جدا، هذا الكلام كلام الله. يجب أن يسأل كل واحد منا نفسه، ما الدليل عندي على أنه كلام الله؟ لأنه لما ربنا بيأمر أمر خالق الكون، ولما بينهى نهي خالق الكون. فلو أنه يعني لو أن الإنسان تحقق أن هذا القرآن كلام خالق الكون لا يمكن أن يعصيه، كما أنك لا يمكن أن تعصي مخلوقا قويا. إذا تحققت أن هذا الإنسان قوي وهو يفعل ما يقول لا يمكن أن تعصيه، فهذا الذي يتجرأ ويعصي كلام الله، يعصي أمر الله عز وجل في هذا القرآن، فهو بحاجة إلى تحقق وإلى تثبت. يعني أنا لا أريد أن أقول لكم يجب ألا نقرأه قبل أن نؤمن بأنه من عند الله، لكن لا يكون إيمانكم إيمانا ساذجا. هل عندك دليل قطعي على أن هذا القرآن كلام الله؟ هذا أحد أبواب الإيمان. أحد أبواب الإيمان أن تؤمن بوجود الله وكماله ووحدانيته، وأحد أركان الإيمان أن تؤمن بكتبه، وأحد أركان الإيمان أن تؤمن بأنبيائه، وأحد أركان الإيمان أن تؤمن بأن القدر خيره وشره من الله تعالى. أي أركان الإيمان؟ فأحد أركان الإيمان الخمسة الإيمان بالكتاب. على كل ليس درسنا هذا في موضوع الأدلة التي يقوم عليها الإيمان بهذا الكتاب، ولكن هذا موضوع ينبغي أن نفكر فيه. وإذا الإنسان وصل إلى دليل قطعي تخضع له النفس على أن هذا القرآن كلام الله، فهو قد قطع شوطا في الإيمان. الإيمان حقائق مدعمة بالأدلة والبراهين، وليس كلاما يلقى، وليس قبولا يقبل من دون أدلة وبراهين. يعني مثلا من باب الأمثلة، الله عز وجل يشهد لنا أن هذا القرآن كلامه. كيف؟ خذ آية من كتاب الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لو أنه إنسان شاب استقام على أمر الله واصطلح معه وفعل ما أمر الله وانتهى عما عنه نهى وزجر وعاش حياة طيبة، هذه الحياة الطيبة التي ذاقها وعاشها هي شهادة الله له أن هذا القرآن كلامه. يعني إذا كان دخلوا الطلاب إلى قاعة التدريس ورأوا على السبورة أنه قد كتب غدا الأحد الساعة الأولى مذاكرة في مادة الجبر، حينما دخلوا رأوا هذا الكلام على السبورة، يا ترى كلام الأستاذ، يا ترى طالب يمزح معهم، ما الذي يؤكد أن هذا كلام الأستاذ؟ يوم الأحد الساعة 8 إذا دخل أستاذ الرياضيات وقال عندكم مذاكرة، هيئوا الأوراق والأقلام، ووضعوا الكتب خارج المقاعد، وسأملي عليكم الأسئلة، هذا الحدث يؤكد أن الكلام الذي كتب قبل يوم هو كلام الأستاذ. هذا أحد الأدلة على أن هذا كلام الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كل إنسان إذا كان يحيا حياة ضنك لأنه أعرض عن ذكر الله، هذه المعيشة الضنك هي شهادة الله له أن هذا القرآن كلامه. هذا دليل، هذا الدليل كما قال الله عز وجل: بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله. وتأويل القرآن وقوع وعده ووعيده، إتلاف مال المراد شهادة الله لعباده أن القرآن كلامه، الحياة الطيبة التي يحياها المؤمن شهادة الله لعباده أن القرآن كلامه، المعيشة الضنك التي يحياها الكافر شهادة الله للعباد أن هذا القرآن كلامه، نمو مال الصدقة شهادة الله لعباده أن القرآن كلامه. المال إذا نما وفي صدقة وفي إنفاق، هذا دليل على أن القرآن كلام الله، لأن الله عز وجل قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فأية آية في القرآن الكريم حينما تأتي الأحداث الكونية أو غير الكونية الكونية لتؤكدها، هذا دليل على أن القرآن كلامه. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إن رأيت قرية انغمست في الرذيلة والفساد والانحطاط والعدوان ثم أهلكها الله بوباء أو بحرب أهلية أو بحرب كونية أو بمشكلة أو بفيضان أو بزلزال أو بصاعقة، فهذا الذي وقع دليل أن هذا القرآن كلام الله. يعني أنا أتمنى على كل أخ كريم أن يكون إيمانه بهذا الكتاب كإيمانه بوجوده. كيف قال ديكارت؟ أنا موجود، إذن أنا أفكر فأنا موجود. كذلك إيمان المؤمن بهذا القرآن إيمان كإيمانه بوجوده. وإذا الإنسان في عنده يعني الإيمان بالقرآن الكريم في عليه سؤال أو في تردد، ليشمر وليبحث عن الحقيقة، لأنه من جاهد في سبيل هذه الحقيقة وصل إليها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. الإنسان ليس معقولا أن يتعامل مع أموره الدنيوية بحزم وبتدقيق وبحث ودرس واستنباط وتوقع. نشاطه في الحياة الدنيا منضبط، أما أن يتعامل مع أمور الآخرة، مع أمور الدين، ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا، أن يتعامل الإنسان مع أمور الدين ببساطة وعفوية من دون تدقيق من دون تحقيق، هذا شيء غير معقول. مرة قال لي شخص كلمة، قال لي ما ذنب الإنسان لو التقى صدفة بعالم متساهل في موضوع ما وسألناه في هذا الموضوع فأفتى بتساهل، فبرأته بصير. قلت لا بتم برأتك. قال كيف؟ قلت له أنت لو عندك بيت وأردت أن تبيعه، وفي اليوم الذي أردت أن تبيع هذا البيت التقيت صدفة بدلال قال لك تسوى مليونين، هل تبيعه هذا البيت على أول كلمة؟ لماذا في أمر البيت تسأل دلال واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وتسأل أصدقائك والجيران وتعمل حالك ممثل بدك تشتري بيت بنفس المساحة بنفس المنطقة شو بيسوى؟ ليش بأمور بيع البيت تأخذ احتياطات وتتأكد وتطلب التواتر وتطلب الحل الوسط؟ كما أن إذا كان آخرتك غالي عليك، ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. إذا ربنا سبحانه وتعالى يقسم بالكتاب المبين، وكما تعلمون أن الله يقسم أو لا يقسم، يقول أحيانا والشمس وضحاها، ويقول أحيانا فلا أقسم بمواقع النجوم. فإذا أقسم فليلفت نظرنا إلى عظمة هذا الشيء بالنسبة إلينا لا بالنسبة إليه، وإذا لم يقسم فليلفت النظر إلى أن هذا الشيء بالنسبة إلى الله لا شيء. وبعضهم قال أنه إذا قال فلا أقسم لها معنى آخر، بمعنى أن هذا الشيء لنصاعته ووضوحه وثبوته لا يحتاج إلى قسم. يقول لك أيام الإنسان هذه القضية لا تحتاج إلى نقاش، يعني واضحة في الشمس. ربنا عز وجل هنا يقول والكتاب المبين، يعني لما ربنا عز وجل خلق الإنسان أعطاه منهج مكتوب، والكتابة للثبات والديمومة. الكتابة بحسب مفهومنا إذا شيء مكتوب يعني ثابت ودائم، وإذا شيء شفهي يعني متبدل وزائل. الكلام الشفهي مشكلة، لا ما قلت لا قلت، أما موقع في عقد بيناتنا. يعني الإنسان ألف أن الشيء المكتوب أثبت. فربنا عز وجل يخاطبنا بحسب مفهوماتنا، فهذا المنهج الذي أنزله الله على أنبيائه كتاب مبين، يعني شيء ثابت واضح له صفة الديمومة والثبات. وقال بعض العلماء الكتاب هنا أي كتاب سماوي، الكتاب إذا أطلقت انصرفت إلى كل الكتب السماوية، وأما المبين واضح البيان، يعني معظم آيات القرآن الكريم بينة واضحة يعني محكمة لا لبس فيها، لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى زمخشري ولا إلى قرطبي ولا إلى خازن، واضحة وضوح الشمس. لكن بعض الآيات المتعلقة بالذات الإلهية، هذه آيات قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بعض الآيات. أما آيات الحلال والحرام، آيات التكاليف، الآيات التي تبنى عليها أصول العقيدة، هذه آيات واضحة وضوح الشمس. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني هذا القرآن الكريم بلسان عربي مبين، يعني ربنا سبحانه وتعالى شرفنا حينما جعل كلامه باللغة العربية. ويبدو أن اللغة العربية في أعلى مستويات اللغات الإنسانية، وقد درسنا في الجامعة أن هذه اللغة العربية من أرقى اللغات الإنسانية، ليس هذا قول العرب أنفسهم ولكنه قول الأجانب، قول علماء اللغة. يعني ليس المجال مجال الحديث عن خصائص اللغة العربية، فهذه اللغة تتمتع بصفات مذهلة. من أولى هذه الصفات التصريف، يعني في عندنا فعل، الفعل ماضي ومضارع وأمر، وفعل ماضي ثلاثي وماضي رباعي وماضي خماسي وماضي ثلاثي، وكل حرف يزاد على الفعل يقابله زيادة في المعنى. فكتب تعني شيء، لكن كاتب تعني شيء آخر. كاتب فعل يفيد المشاركة، يعني كتبت إليه وكتب إلي، أما كتب من جهة واحدة. تكاتب تعني شيء آخر، استكتب تعني شيء آخر. في عنا اسم فاعل واسم مفعول واسم زمان واسم مكان واسم تفضيل واسم آلة ومصدر مرة ومصدر هيئة من فعل كتب. وفي عنا طرق كثيرة تتبدل فيها بنية الكلمة فتعطي معنى آخر، أحيانا ضمة بتغير المعنى، يعني يثني غير يثني، أثنى عليه مدحه، أثنى يثني، لكن ثنى القضيبة يثنيه، فالضمة غير الفتحة. كثير في شواهد دقيقة جدا، أحيانا بتقول باللغة العربية مثلا نظر إلى الشيء، معروف نظرة، بتقول لمح، أحيانا لمح تفيد أنك نظرت ثم أعرضت، لو أنه إنسان باب مفتوح ومن خلفه امرأة، المؤمن لمحها بمعنى أنه بمجرد أن عرف أن هناك امرأة غض بصره عنها، هذا معنى لمح. لكن معنى لاح شيء ظهر واختفى، التبدل في لمح من الناظر، أما التبدل في لاح من المنظور. في عنا حدج، قال عليه الصلاة والسلام حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم، النظر مع المحبة. في عنا شخص، شخص النظر مع الخوف، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. في عنا رنا، النظر مع السرور، واحد نظر لمنظر طبيعي شيء جميل، سهل أخضر وراءه جبل مسنن، الجو لطيف، تقول رنوت إلى المنظر. رنا غير حدجة، غير لاحة، غير لمحة. في حملقة، يعني ظهر حملاق عينه الأحمر. وفي بحلقة، اتسعت حدقة العين. وفي استشرف، تمطى مع النظر. وفي استشف، حرك يديه مع النظر. وفي نظر شزرا مع الاحتقار. في 50 فعل للنظر، باللغة العربية. اللغة العربية كما يقول علماء اللغة واسعة التعبير، يعني ممكن تعبر عن أدق المعاني. لما الله عز وجل قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. لو أنه بدلنا كلمة أهش بأضرب ما بصير، ضرب غير هشة، لوح غير هشة، هشة وضع العصا على كتفي الدابة من دون أن يؤلمها، أهش بها على غنمي، معنى دقيق جدا. طبعا ليس هناك مجال، هذا علم قائم بذاته اسمه فقه اللغة العربية. هذا الموضوع يتحدث عن خصائص اللغة العربية في التعبير، حتى في عنا خصائص دقيقة جدا، هو أن الفعل الثلاثي مثل علم مثلا له ست تقاليد، علم، لمع، ملع، كل التقاليد لا بد من أن نلمح فيها معنى واحدا قاسما مشتركا بين كل التقاليد، هذا يترك للاختصاصيين في اللغة العربية. الإعراب، ظاهرة الإعراب في اللغة، ظاهرة الاشتقاق، ثبات اللغة العربية في التعبير. يعني هل تصدقون أي لغة أجنبية؟ الأدب الإنجليزي الذي كتبه شكسبير في القرن السادس عشر لا يمكن أن يقرأ اليوم أبدا إلا مترجما، من اللغة الإنجليزية إلى اللغة الإنجليزية، معنى أن هذه اللغة متبدلة سريعة التبدل. بينما العربية طلابنا في الصف العاشر يقرؤون شعر امرئ القيس الذي قيل قبل 1500 عام، ما كتبه أدباء الإنجليزية في القرن السادس عشر لا يمكن أن يقرأ اليوم إلا مترجما، من اللغة الإنجليزية إلى اللغة الإنجليزية. لكن ما كتبه شعراؤنا في الجاهلية يقرأه طلابنا في صفوف العواشر. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمسل، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتي شدت ليزبد. هذا شعر قيل قبل 1500 عام. ثبات العربية في التعبير، اتساعها في التعبير، ظاهرة الإعراب، يعني حركة واحدة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، الفتحة معناها مفعول به مقدم، انتهى الأمر. على كل أحيانا كلمة واحدة مثلا حسب يعني عد، طيب حسب كثرة، ظن، طيب حسب، قال لك أنا ابن فلان افتخر بحسبه، طيب حسبك اكتفي، الفتحة لها معنى، حسب عد، حسب ظن، حسب افتخر بحسبه، حسبك اكتفي، طيب قدم سبقه بقدمه، قدم أصبح قديما، قدم حضر، قدم أصبح قديما، حركة واحدة. طيب منصب رفيع كسرة، منصب اختلف الوضع، اختلاف كبير بين منصب ومنصب. اللغة دقيقة جدا، والإنسان حينما يتبحر باللغة يرى شيئا لا يقدر بثمن. ربنا عز وجل شرفنا حيث جعل كلامه باللغة العربية. لكن ماذا يستنبط من كلمة إنا جعلناه قرآنا عربيا؟ يستنبط أن هذا القرآن لا يفهم إلا وفق قواعد اللغة، يعني إتقان قواعد اللغة وإتقان مدلولات الكلمات وإتقان أساليب العرب في التعبير شرط أساسي، لا أقول شرط كاف، شرط لازم غير كاف لفهم النصوص القرآنية. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. شيء آخر، إذا لا يجوز أن نفهم كلام الله عز وجل الذي أنزله بلسان عربي مبين إلا وفق قواعد هذا اللسان العربي المبين، هي واحدة. الحكم الشرعي الثاني أنه لا يمكن أن نأتي نحن بفهم جديد لكتاب الله وقد قرأ كتاب الله 15 جيلا قبلنا وفهمه على نحو واضح صريح، يعني كل نظرية تبني تفسير القرآن على أشياء لم تعهد عند الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، فهذا فهم خاطئ لأن هذه اللغة فهم سمع هذا القرآن الكريم أجدادنا في العصور الأول وهم خير من يفهم اللغة وفهموها على نحو، أما أن نأتي نحن نقول قراءة معاصرة ونفهم كلام الله على نحو لم يفهمه أحد من قبل هذا الفهم، هذا ابتلاع شيطاني لا علاقة له بأصل اللغة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني الأمور ميسرة، القرآن واضح معه أدلة معه تعليلات، في آيات كونية في آيات تكوينية في آيات في تشريعية في آيات تاريخية في آيات علمية، نعم لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أم الكتاب أيها الإخوة، بعضهم قال اللوح المحفوظ، وقد تكون أم الكتاب يعني هذه المبادئ الأساسية التي صدر عنها هذا الكتاب، أحيانا في عشرات المراسيم التشريعية، لكن كل هذه المراسيم التشريعية إنما تنطلق من مادة واحدة في الدستور، أن التعليم حق لكل مواطن مثلا، من حق المواطن الحرية، ففي بالدستور مبادئ أساسية، وهذه المبادئ الأساسية تترجم إلى عشرات بل مئات القوانين التشريعية، فهذا القرآن على ما فيه من سور وآيات هو في النهاية يصدر عن مبادئ أساسية الله سبحانه وتعالى اعتمدها لتكون علة الخلق وغاية الخلق. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني القرآن علي لا يعلو عليه شيء، يعني إذا الإنسان في حياته الدنيا وفق إلى قراءة القرآن، إلى تلاوته حق التلاوة، وإلى فهمه حق الفهم، وإلى العمل به، ما فاته شيء في الحياة الدنيا، يعني أعلى أنواع العلم أن تفهم كلام الله، لأن فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. كم هي المسافة بين الخالق والمخلوق؟ هي نفسها بين كلام الخلق وكلام الخالق. فالذي يمضي وقته في قراءة قصة لكاتب قصصي أو قراءة مسرحية أو قراءة مقالة ما في مانع اقرأ، لكن أن تنصرف إلى قراءة ما كتبه البشر وتعرض عن قراءة كلام خالق البشر، والله خسارة كبيرة جدا. أن تنصرف إلى قراءة ما كتبه البشر وهم ضعاف يتناقضون أحيانا يجهلون أحيانا لا يتعمقون أحيانا، ترى التناقض في كلامهم أحيانا، ترى اختلافا في كلامهم، أيام تلاقي الكتاب غير وافي أو غير متوازن، فصل في تعمق شديد وفصل هزيل، أحيانا الكتاب ما في عمق، أحيانا ما في أدلة من دون تطبيقات، أحيانا يكون في تناقض، هذا شأن كلام البشر، لكن شأن كلام خالق البشر ليس كذلك، يعني لا ريب فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الكتاب مضى على نزوله 1400 عام ونيف، فهل في العلوم الكونية كلها حقيقة علمية واحدة تتعارض مع كلام الله؟ مستحيل، هذا كلام الله. يعني لما نجيب مثل بسيط، ربنا قال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، لو واحد ركب طائرة جامبو أو كونكورد أو ركب باخرة حمولتها 1,000,000 طن أو ركب الحوامة فوق البحر أو ركب قطار سرعته 360 كيلومتر بالساعة وأرى الآية والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، كأنه كلام خالق البشر، قال لك ويخلق ما لا تعلمون، لأن الله يعلم ما سيكون، لو كان من عند رسول الله هذا القرآن ما كمل، ما كان يعرف أن هناك وسائل أخرى سوف تكون، بس حينما تقرأ القرآن تشعر أنه كلام خالق الكون، في إحساس فطري أحيانا. إنا نحن نحيي الموتى، من يجرؤ على أن يقول هذا الكلام في بني البشر جميعا؟ من يجرؤ؟ هذا من اختصاص الخالق. إذن علي لا يعلو عليه شيء، حكيم يعني يضع الأمور في نصابها. الآية الدقيقة أيها الإخوة: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أنا أقول لكم هذا الكلام والله دقيق جدا، ما من مصيبة أشد على الإنسان من أن يكون خارج العناية الإلهية. يعني ضرب عنه الذكرى صفحا، يعني يقول لك أنا حذفت اسمك من جدولي، بالتعبير الآخر وضعت إكس على اسمك خلاص. فلما الإنسان يكون منصرف للدنيا، مصر على الشهوات، يعني شيء مخيف جدا أن الله عز وجل أن يخرجه من العناية المشددة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أخواننا الكرام، المؤمن الذي يعاقبه الله كلما أذنب، الذي يعاتبه دائما، الذي يدقق عليه دائما، هذا مؤمن قريب من الله عز وجل. إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة، إذا أحب الله عبده عاتبه في منامه، إذا أحب الله عبده ضيق عليه أحيانا. أوحى ربك إلى الدنيا أن تضيقي وتشددي وتكدري وتمرمري على أوليائي حتى يحبوا لقائي. يعني شيء يسلج الصدر أن تكون في عناية الله، بل أن تكون في عنايته المشددة. إذا الإنسان كل ما غلط الله عاقبه لا يزعل، يفرح، معناها مطلوب، معناها مرغوب فيه، معناها ينتظر منه أن يكون مؤمنا كاملا. ما دام في عناية، ما دام في معالجة، في تربية، في اهتمام. وأخطر شيء أن ينساق الإنسان وراء شهواته دون أن يعاقبه الله عز وجل. هذا صار معه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أخطر شيء بحياة الإنسان أن يطرد من العناية الإلهية، أن يطرد من العناية المشددة، أن يفعل كل المعاصي دون أن يصيبه الله بمصيبة. هي مصيبة، هذه هي المصيبة. لكن كل ما غلطنا في مشكلة، كل ما نسينا في تأديب، كل ما أشركنا في إحباط، كل ما أسرفنا في الإنفاق في تقتير، كل ما قلنا نحن في أحيانا ضربة، هي دليل العناية المشددة. إذا كان واحد أيام أب يكون عنده 3 أولاد، ولد متفوق في الدراسة، ولد في معه عته، يعني عنده عاهة بدماغه، ولد في عنده ذكاء بس مقصر بالدراسة، بتلاقي الأب تارك أول واحد وثالث واحد. الأول ليش تاركه؟ لأنه ماشي وفق الهدف، متفوق في قدراته العلمية ومتفوق في تحصيله الدراسي، ما في غير الدعم. والثالث ما دام في عنده ضعف في قدراته، في عنده عته، عنده خلل بدماغه، فالأب لا يحاسبه إذا ما درس، لكن يحاسب من؟ هذا الثاني الذي يتمتع بقدرات عالية لكن مقصر. فالله عز وجل لما الإنسان بيكون مصر على الدنيا ما في خير إطلاقا، بيعطيه الصحة والمال والجاه والقوة، يعني بالتعبير العام يخدها ومحق. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ولما الإنسان بيكون يعني يحاسب حسابا عسيرا، يدقق، يعاتب، مرة بمنام مخيف، مرة بمشكلة تحدث معه، كلما غفل أو كلما انحرف يأتي العقاب. هذا دليل طيب جدا أنك في العناية المشددة، أنك في رحمة الله، هذه رحمة الله. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بأس الله من رحمته، بأس الله من رحمته. هنا أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ يعني رحمة الله تقتضي ألا يضرب الذكر عنا صفحا إذا أسرفنا، بل يعالجنا. يعني الآية لها عدة معاني. المعنى الأول أنه هذا استفهام إنكاري، يعني الله عز وجل رغم أن بعض الناس يسرفون في المعاصي، الله سبحانه وتعالى يؤدبهم ويقربهم، يسوق لهم من الشدائد ما يحملهم على طاعة الله. هذا معنى. ومعنى آخر تهديدي، يعني إذا أسرفتم في المعاصي نضرب عنكم الذكر صفحا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وإذا أصررتم على إعراضكم ويستبدل قوما غيركم. إذا الله عز وجل يسوق الشدائد، يسوق التوجيهات إلى أن يصر العبد على المعصية، يصر على ما هو فيه، عندئذ يفتح الله له باب الدنيا إلى أن يأتي أجله فيقسمه قسما. فأخواننا الكرام، الأخ المؤمن يلي كل ما غلط الله بأذبه، هي رحمة من الله وهي عناية مشددة، وهذا لطف، وهذا يعني أنك مطلوب وأنه مرغوب فيك وأنه فيه خير وأنك مؤهل لتكون برتبة عالية. اسمعوا الآية الكريمة: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. هل آية تكفي المستضعفين؟ ما دام الله عز وجل يريد بنا الخير وأن يرقى بنا وأن يعرفنا الحقيقة وأن يحملنا على طاعته، فمرحبا بهذا الذي يسوقه لنا. لكن الأكمل أن نسير إلى الله من دون سلاسل. عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. الأكمل أن نذهب إليه دون أن نساق بالسلاسل. يعني إذا بتحبوا نلخص دروس 20 سنة، اسمعوا هذا التلخيص: إما أن تأتيه مسرعا أو أن الله سبحانه وتعالى يجلبك راقبا. يقدر، يا بتجي لحالك ركض يا بيجيبك ركض. والأكمل أن تأتي من عندك في مبادرة منك، مختارا لا مقهورا. فهي الآية لها معنيان، يعني ولو كنتم قوما مسرفين رحمتنا تقتضي ألا نخرجكم من عنايتنا المشددة. أفنضرب عنكم الذكر صفحا؟ استفهام إنكاري أن كنتم قوما مسرفين. المعنى الثاني: إذا أسرفتم في المعاصي نضرب عنكم الذكر صفحا. تهديد، يعني يا استفهام إنكاري يا تهديد. نعم. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وكم هي كم التكثيرية، يعني أرسلنا أنبياء كثيرين. وكم أرسلنا، يعني بتقول كم كتاب عندي، وقد تقول كم كتابا عندك، كم كتابا عندك استفهامية، لكن كم كتاب عندي أي اسمها خبرية أو تكثيرية، هي كم تكثيرية. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. معنى ذلك أنه بالنهاية الإنسان لو كذب لو استهزأ لا بد من أن يعترف بالحق لكن بعد فوات الأول. هذه الحقيقة أقولها كثيرا لكنها خطيرة جدا. خيارك مع الإيمان ليس خيار قبول أو رفض. هلأ الكأس أمامي، أنا أشرب أو لا أشرب، هذا اسمه خيار قبول أو رفض. لكن خياري مع الوقت ليس خيار قبول أو رفض، الوقت يمشي شئت أم أبيت، بعد حين يؤذن العشاء، فأنا خياري مع الوقت خيار انتظار بس. أما خياري مع هذا الكأس خيار شرب أو عدم شرب. خيار المؤمن أو خيار الإنسان مع الإيمان خيار وقت فقط، يعني إما أن يؤمن في الوقت المناسب فيستفيد من إيمانه أشد الاستفادة ويسعد في الدنيا والآخرة، وإما أن لا يؤمن يؤمن عند الموت لكن هذا الإيمان لا قيمة له ولا ينفعه إطلاقا، هذا بعد فوات الأوان. فهذه الكلمة الفكرة أخطر فكرة يمكن أن تحرك الإنسان نحو الله عز وجل. لأنه أنا فرعون، ما من إنسان أشد كفرا من فرعون، يكفيه أنه قال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك حينما أدركه الغرق ماذا قال؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. في كثير آيات في المعنى، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وحد الزلمة، فين توحد وهو يغرق؟ إذا فرعون نفسه خياره مع الإيمان خيار قبول أو رفض؟ لا، خيار وقت. ما آمن حين دعي إلى الإيمان، آمن حينما أدركه الغرق. فنحن إن لم نؤمن لا بد من أن نؤمن، لكن إن آمنا الآن نكسب الدنيا والآخرة، وإن أخرنا الإيمان إلى حين الأجل نخسر الدنيا والآخرة. إما أن تربح الدنيا والآخرة معا وإما أن تخسرهما معا، هو الفرق بين أن تؤمن في الوقت المناسب أو أن تؤمن في الوقت غير المناسب. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وربنا عز وجل شاءت حكمته أن يترك هؤلاء الأقوام العتاة الطغاة الأقوياء آثار، وآثار تشهد لهم بقوتهم. يعني في عنا مهندس بيقدر يفتح نافذة في بناء تدخلها الشمس في العام كله مرة واحدة يوما واحدا، هو يوم ميلاد هذا الإنسان ممكن تعمل نافذة ضيقة بزوايا معينة بحيث تدخلها الشمس في العام كله مرة واحدة. والله شيء مزعج. طبعا سهل جدا تعمل نافذة مترين مثل التمتار وجرار ألمنيوم وانتهى الأمر، هي نافذة. أما نافذة تدخلها الشمس في العام كله يوم واحد صار تاريخ. هذا إذا واحد ذهب للأهرامات وشاف، يعني كل حجر تقريبا طوله 5 أمتار 6 أمتار 8 أمتار، عرضه 4 أمتار، ارتفاعه 2 متر. هذا جاي من صعيد مصر على أي مركبات ركب، حتى نقول من النيل إلى منطقة الهرم في مسافة كبيرة جدا، في حوالي 12 كيلومتر. كيف نقل هذا الحجر؟ ثم كيف وضع في قمة الهرم؟ الأهرام من عجائب الدنيا 7. الأنباط، بيوت الأنباط في الجبال من عجائب الدنيا 7. هؤلاء أقوام، يعني نحن شفنا دخلنا إلى المتحف الفرعوني، الخبز الذي كانوا يأكلونه قبل 7000 عام رأيناه رؤية بأم أعيننا، اللحم الذي كانوا يأكلونه قبل 7000 عام موجود محنط، بعض القبور قبر توت عنخ آمون، يعني شيء لا يصدق لا يصدق. كل شيء يحتاجه هذا الإنسان في القبر موجود، مركبات مركبات، أطعمة، لحوم، ألبسة، مذهبات، شيء لا يصدق. أقوام لهم حضارات، نحن كل حضارتنا إسمنت مسلح، تجبر جبلة تحطها وسط البناية. أما حجر قلعة بعلبك، هذه الأعمدة الستة، عمود واحد، قطعة حجر واحدة، كيف نحتت؟ كيف قطعت؟ ولقد وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. إذا الإنسان قرأ التاريخ أو شاهد الآثار، يعني في حقائق ناصعة تؤكد أن هؤلاء الأقوام كانوا أشد منا قوة وأكثر بطشا، ومع ذلك أهلكهم الله. الله قال فجعلناهم أحاديث، فجعلناهم أحاديث، يعني دخلنا في آثار الأنباط، قاعة يعني لا تقل عن حجم هذا المسجد، منحوتة بالجبل الصخري بأبعاد هندسية دقيقة جدا، يعني مكعب كامل، مو بناء، نحت من الجبل منحوت، الأعمدة منحوتة من الجبل، التيجان منحوتة من الجبل، البيوت، الحمامات كلها في الجبل، وبيوت منحوتة في الجبل ولها نوافذ تهوية وغرف عديدة، ما في بناء إطلاقا، جبل منحوت. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. الأهرامات دليل، عاد وثمود دليل، وكم أهلكنا فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. المشكلة أن هؤلاء الذين بطش الله بهم وأهلكهم ودمرهم، لو سألتهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الاعتراف بوجود الله يكفي؟ لا، لا يكفي. الاعتراف بوجود الله لا يكفي ولا ينجي، لا بد من أن تلتزم منهج الله عز وجل. هذا اسمه إيمان إبليسي. إبليس قال له ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس اعترف بوجود الله واعترف بعزته واعترف بربوبيته، قال ربي فبعزتك. إذن الاعتراف بوجود الله لا ينجي من هلاك الدنيا وعذاب الآخرة. الذي ينجي من هلاك الدنيا وعذاب الآخرة أن تستقيم على أمره، أن تلتزم الأمر والنهي. ليس الولي الذي يطير في الهواء ولا الذي يمشي على وجه الماء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الأمر والنهي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. هذا موضوع للتفكر، كيف الله عز وجل جعل هذه الأرض ممهدة لحياتنا؟ أولا جعلها منبسطة، يعني إذا كان أرض كالجدران، جدران مائلة من الصخور، كيف نتحرك عليها وكيف نبني عليها البيوت؟ جعلها مسطحة، وجعلها ذات تربة هشة، لو أنها صخرية كيف نأكل ونشرب؟ وجعل الأشياء مرتبطة بها، هذا الكأس له وزن، ما معنى الوزن؟ يعني لو تركناه لانجذب إلى مركز الأرض، يعني في قوة جذب كل شيء على سطح الأرض إلى مركزها، لولا هذه القوة ما كان في شيء استقر. وهذا يبدو واضحا في مراكب الفضاء، يعني إذا كان المركبة الفضائية تجاوزت مركز الجاذبية الأرضية ولم تدخل في جاذبية القمر، تصبح الحياة فيها صعبة جدا، أشياء تطير، ما عاد في وزن، حالة انعدام الوزن صعبة جدا، يعني الحاجات في السقف موجودة، ما عاد في وزن. أما ما دام في شيء له وزن، أشياء مستقرة، لكن هذا الوزن كمان له حد، لو كان كاسة وزنها 100 كيلو ما فيني أعبيها، أخذها وأعبيها، يعني في وزن معقول يتناسب مع قدرة الإنسان، الوزن يتناسب مع قوة الجذب. إذن الأرض ممهدة، أولاً مسطحة، ثانياً في تربة، ثالثاً في هواء نتنفسه، في ماء نشربه، الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة، عجب فرات، في ينابيع، في آبار، في أنهار، في بحار، في بحيرات، في جبال لها آثار كبيرة في الطقس والمناخ، في نباتات، في حيوانات، في سماء صافية، في حيوانات نستفيد منها. قال هذا معنى قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا، ممهدة، مهيئة، تحتاج إلى آلة حادة في معادن، في معادن رخيصة كالحديد، في معادن غالية كالنقود كالذهب والفضة، في معادن لينة كالرصاص سريعة الانصهار، في معادن بطيئة الانصهار لها استعمال آخر، في أشباه معادن، في فلزات. الحديد كان بشكل فلزات كي يسهل استخراجه. هذا كله تحت قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا. في وسائل لكسب الرزق، في ممرات، في وديان، في قانون أرخميدس، إذا كان وضعنا جسم بالماء يطفو على سطح الماء بقدر قوة الماء المزاحة، وزن الماء المزاح، في قوة دفع نحو الأعلى. إذا لولا أن الماء يتحلى بهذه الخاصة لما أمكننا السفر عبر البحار والمحيطات ونقل البضائع. إذا في سبل، ممكن نزرع ونأكل، ممكن نصيد السمك، ممكن نبني البيوت، في مواد أولية للبناء، في مواد نكتسي بها نلبسها، يعني سبل للكساء، سبل للغذاء، سبل للبناء، سبل لكسب الرزق، سبل زراعية، سبل صناعية، سبل تجارية، بحار، بلاد، شعوب، أنهار. هذا معنى قوله تعالى: وجعل لكم فيها سبلا، يعني طرق، إما طرق تعبرونها أو طرق تكسبون فيها العيش لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. تلاقي الأرض في الشتاء قاحلة، الأشجار يابسة، المنظر مقفهر، تأتي الأمطار الوفيرة، هذه الأرض تهتز وتنبت النبات الأخضر، الأشجار تزهر وتورق وتثمر. كانت حطب أصبحت أشجار مثمرة، فيها تفاح، فيها كمثرى، فيها فواكه تلد لها، أن تطيب بها النفوس. إذن والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. يعني الشتاء الله جعله موت مؤقت، التربة قاحلة، الشجر يابس، والشجر ينام في الشتاء يصبح حطب تماما. يعني يأتي الربيع يسري فيه هذا النسغ، الشجرة أصبحت كالعروس ترتدي حلة قصيبة بيضاء، ثم تصبح مخضرة، ثم تحمل الثمار ذات الألوان الزاهية والطعوم الطيبة. من خلق هذا؟ هي آيات صارخة، لكن الإنسان الغافل لا يراها، لا يراها. والله هناك آيات في النبات تكفي كي يركع الإنسان لله عز وجل، في آيات بخلق الإنسان تكفي، في آيات في طعامه، في شرابه، في أولاده، في الحيوانات التي حوله، في النباتات التي يعيش منها، في كل شيء. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. يعني تلاقي هالدابة تستعين بها في الحرث وتركبها وتأكل من لحمها. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية أذكركم بأن القرآن الكريم أحيانا يذكر بعض الآيات الكونية. هذه الآيات يمكن أن تكون موضوعات للتفكر فيها، علينا أن نفصل فيها. يعني والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. ظاهرة الماء هذا من أضخم الموضوعات للتفكر. والذي خلق الأزواج كلها، نظام الزوجية في الخلق، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. كيف أن الماء يحمل هذه السفن؟ هذا موضوع. وكيف أن هذه الحيوانات التي سخرها الله لنا نركبها وننتفع بها ونأكل من لحمها، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ولنا عودة إلى هذه الآيات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.